فقال لهم إذا لقيتموهم هم على علم بمن يلتقون فاصبروا. ثم قال الشيخ: باب التحريض على القتال والحث عليه والدعوة إليه والإلزام به. وأورد قول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال من سورة الأنفال ومن سورة النساء. والتحريض الحث على العمل بعد الترغيب فيه وبعد التخويف أيضا من تركه وإهماله. قال الشيخ وقد تقدم ذكر الآية كعادته: الكتاب أولا ثم السنة ثانيا، ما دام يجد آية من القرآن يقدمها، وهو كذلك يأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يحث المؤمنين على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا يعني ابن مالك رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، والخندق وراء هذا الجبل الذي يبدو من هنا وراء سلع، وأصل الخندق الحفر في الأرض، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. خرج إليهم صلى الله عليه وسلم وإذا بهم يحفرون الأرض ويخندقون، وكانت الغداة باردة لأنها في الشتاء، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، ما كان لهم خدم حشم عبيد يتولون الخدمة وهم أشراف وسادة يجلسون، فكانوا ملزمين مضطرين بأن يباشروا الحفر بأيديهم. قال: فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، لما وجدهم يعملون بأيديهم يحفرون ورأى ما ظهر عليهم من التعب والجوع، مصيبتان، الجوع وحده كافي يضاف إليه التعب الشديد، يحفرون الأرض بالفؤوس ويحملون الأتربة على ظهورهم وكواهلهم. فلما رآهم على تلك الحال قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، وهو كذلك العيش الحق عيش الآخرة، أما عيش الدنيا لا يخلو من منغصات، لا يخلو من كدرات، وحسبه أنه سريع الزوال، وقد يعقب آلاما وأتعابا وخسرانا، أما العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، لا يورث مرضا ولا هرما ولا يوجد معه تنغيص ولا تكدير، لا ألم ولا تعب، أما عيش الدنيا فهذا هو. إذن فلا عيش على الحقيقة إلا عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة، فسأل الله تعالى لهم المغفرة لذنوبهم السالفة، وقد تكون ذنوب لاحقة، وإذا غفر لهم أنزلهم بجواره، لأن المغفرة هو ستر الذنب أو محوه وإبعاده، فإذا طاب الإنسان وطهر تأهل للجنة. فالكلمة كافية في السعادة. قال: فقالوا مجيبين له، من باب المقاولة، قال فقالوا بعده إجابة له، كما كان إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت ويتقاولان، قالوا: نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فطيبوا بذلك نفس نبيهم وأنهم لا جزع عندهم أبدا، وإن بدا التعب والجوع والجو بارد قاتل ولكنهم صابرون لأنهم ينظرون إلى الدار الآخرة فلا يبالون بما يحدث في الدار الأولى وما هي إلا قنطرة يجتازون عليها. إذن فهذه الترجمة صادقة لما ذكر بعدها التحريض على القتال. فقول الرسول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار المهاجرة تحريض لهم على القتال، ومباشرة العمل معهم في نفس الوقت تحريض على القتال. وأجابوا بما طمأن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله نحن الذين بايعنا محمدا على ماذا؟ على الجهاد ما لقينا أبدا ما بقينا أبدا، وحقا والله ما تركوا الجهاد حتى ماتوا. من فتح الشرق والغرب سواهم؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام لم يعد الجزيرة أو شبه الجزيرة، من وصل به لأقصى الغرب والشرق هم تعهدوا ولزموا ونفذوا ما تعهدوا به ورضي الله عنهم. نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال الشيخ باب حفر الخندق. والخندق كان سلمان الفارسي أوحى به وأرشد إليه، والعرب ما كانت تعرف الخندق أبدا في القتال، لكن هذا الفارسي عرف ذلك من ديار قومه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما ينفع، لأن قريش جاءت بأحابيشها تريد تدمير الرسول والمؤمنين، فرأى أن يحفر خندق يكون بين المؤمنين وبين أعدائهم ويجعل ظهورهم إلى جبل سلع، جبل عالي ما يمكن أن تقزوه الخيل أو تعلوه، فكان حصنا نعم الحصن بإرشاد سلمان، وقبل الرسول الرشاد ونفذه لأنه صالح. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، ليس حول المدينة كل المدينة، حول سلع، لأنهم جعلوا النساء والأطفال في الآطام والحصون والرجال انضموا إلى جبل سلع والعدو أمامهم، لأن الخندق حول المدينة كلها. قال وينقلون التراب على متونهم أي ظهورهم والمتن الظهر، ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. الرسول ما كان شاعرا ولا يقول الشعر، فلهذا يأتي بالكلمات غير موزونة، لأن الله منعه ذلك بقوله وما علمناه الشعر، إذ لو كان يحسن الشعر لقالوا شاعر، ما هو بشاعر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق سمعت البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقول ويقول لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ينقل ماذا؟ التراب على متنه الطاهر وبطنه الشريف. أين القادة؟ قائدهم يحمل التراب اتصل بي الآن أحد المجاهدين الإرتيين، فقلت له يا بني ولعله يسمع، جهاد إذا لم يقم على أسس إسلامية شرعية مآله الخصان التام، لا تغش أنفسكم ولا غيركم. إذا لم يقم جهاد على أسس ربانية إسلامية مآله الخصان، فقد جاهدنا في أكثر من 45 إقليم وحررناه من الاستعمار الغربي وكانت الحصيلة لا شيء، أصفار إلى الشمال لخطأ واحد وهو أنهم ما بايعوا إماما لهم كما بويع رسول الله وبويع الصديق والفاروق وذو النورين وابن أبي طالب. فأول بيعة الإمام على السمع والطاعة، ثانيا تطبيق الشريعة في هذه الجماعة التي تقاتل، ثالثا أن لا يقاتلوا تحرير رقعة فقط بل لحمل أمانة الله والغزو والفتح في العالم البشري تطهيرا له من رجس الباطل والخبث وإنقاذا للبشرية من النار. أما هذه الدوائر الضيقة ما تنفع. هذا هو الجهاد. وفوا قالوا ما بقينا أبدا، وكذلك فعلوا. فإذا قال الشيخ حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل أي التراب معهم ويقول كما يقولون، لأن هذه التقاولات تشجع العمل. إلى الآن ما زال العمال يقولونها إذا كانوا طيبين طاهرين. أيام كان يبنى المسجد في المرة الأولى كنت تسمع هذه التقاولات بين العمال. إذن فكان يقول معهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة، وبارك الله فيهم فعلا واستجاب دعوة نبيه. من فتح الشرق والغرب حفنة خرجت من المدينة. ويقولون هم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفوا أو خانوا؟ وفوا وما نكثوا، لأنهم عرفوا أن العيش ما هو عيش هذه، العيش الحقيقي عيش الدار الآخرة. فلهذا جاعوا وصبروا، تعبوا وصبروا. الرجل يخرج من هنا على فرسه يبقى 10 سنوات 20 سنة 25 عام وهو يتنقل من غزوة إلى أخرى ثم يعود إلى أهله. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. أفصح الآن عن الغزوة، ذي هي غزوة الأحزاب، والأحزاب جمع حزب وهي أحزاب الشيطان ليست حزب الرحمن. هذه الأحزاب جمعها شيطان يهودي هو حيي بن أخطب لما انهزم بنو النضير كما عرفتم وأجلوا عن المدينة، نزل بخيبر وألب من ألب ثم أخذ يتنقل كالديدبان بين القبائل العربية من منطقة إلى أخرى يجمع الأحزاب لقتال رسول الله انتقام منه، وحزب ما شاء الله وجاء بها إلى الخندق حيي بن أخطب. إذن فسميت الغزوة غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وقد ذكرها تعالى بشيء من التفصيل في سورة الأحزاب، وسميت سورة بها سورة الأحزاب. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه، وقد وارى أي غطى وستر التراب بطنه، بياض بطنه معناه ما عنده قميص كما عندنا نحن، ما فيه في فنيلة قميص، ما فيه إلا الإزار، فإذا انسلح الإزار بدا البطن أبيض والتراب يغطيه. من هذا؟ هذا رسول الله. عرض له جبريل يوم عودتي من الطائف كئيبا حزينا، فقال ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت حولنا الأخشبين إلى جبل ذهب وجبل فضة. فقال لا يا ربي، أجوع يوما فأدعوك وأشبع آخر فأشكرك وأحمدك. والتراب بياض بطنه وهو يحمل التراب على ظهره وبطنه. عرفتم قيمتنا كم نساوي؟ لا شيء. ومع هذا نتعنتر أيضا العنتريات، لا شيء. قال وهو يقول يحمل التراب وقد وارى بطنه وبياض البطن وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا، لولا أنت يا الله، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا. هذه الأغاني الحقة، ما أغاني العواهر والماجنين والخليعين، ذي الكلمات الطيبات. هذا ذكر الله وشكره والاعتراف بآلائه وإنعامه. لولا أنت ما اهتدينا، إي والله، ولا تصدقنا ولا صلينا، إي والله لحق، فأنزل السكينة علينا لنثبت وتطمئن النفوس وترتاح القلوب تهدأ. والآن أنتم عليكم سكينة، نسيتم؟ إلا غشيت نزلت عليهم السكينة، لولا السكينة موجودة وكنتم الآن في ملعب كرة أو في مقهى، كيف حالكم؟ الضجيج والصياح والأضاحيك والسبايب والشتائم، كأننا لسنا ببشر. فانظر إلى آثار السكينة، لو جبنا العسكر والبوليس بالكرباس سكتهم والله ما يقدر ولا يستطيع أن يسكتنا، ولكن سكينة الله. فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، لاقينا من؟ العدو. إن الأولى قد بغوا علينا، الأولى موصول بمعنى الذين، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. سجل يا تاريخ أن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ظالما ولا كان باغيا في حروبه وجهاده أبدا، بل إذا أرادوا الفتنة يرفضها ولا يريدها ويأباها. لكن يتصدى لهم ويبطل باطلهم ويمحق كفرهم وضلالهم، لكن هم الظالمون. هذه الكلمات المفروض تحفظ ويترنم بها المؤمن، يجد فيها حلاوة ولذاذة، لأنها كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. أعيدها لعلكم تحفظونها: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اعتراف بنعمة الله وفضله، وأن القلوب بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. نلاقي من؟ العدو، اليهود والمشركون. إن الأولى قد بغوا علينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هذه والله لكلماته صلى الله عليه وسلم. والشاهد في حفر الخندق كما سمعتم، حفر رسول الخندق بيده، وسيأتي مزيد لهذا في باب الغزوات بالذات. قال: باب من حبسه العذر عن الغزو، يؤجر أو لا يؤجر؟ الجواب معه: مأجور. من حبسه العذر، والعذر المانع كمرض أو كبر سن أو فقر وعدم وجود ما يركب أو ما يحمل من طعام، كل ذلك يعذر به المؤمن. باب من حبسه العذر عن الغزو في سبيل الله، يؤجر أو فهو مأجور. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أن أنس حضر غزوة تبوك ورجع مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كالتمهيد لما يذكر. وقال حدثنا أي وحول السند، وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد أو هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، هذه الغزاة هي غزوة تبوك، كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة، إن أقواما بالمدينة خلفنا أي وراءنا، لأن تبوك شام. إذن فلما كانوا ذاهبين إلى تبوك كان وجوههم إلى الشمال، إلى الشام، خلفهم وراءهم المدينة النبوية ومن فيها. إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، ما سلكنا شعبا، والشعب بين الجبلين، ولا واديا إلا وهم معنا فيه، معنا بذواتهم، لا، معنا بقلوبهم وأجورهم. هم معهم بذواتهم، لا ذواتهم بالمدينة، ولكنهم مع رسول الله والمؤمنين لا يتحدثون إلا عليهم: اليوم وصلوا كذا، اليوم انتهوا إلى كذا، آه ليتنا معهم. ففازوا بالأجر كالذين خرجوا مع نبيهم وعادوا. وسر هذا النية الصادقة مع وجود العذر الشرعي، معذور بمرض أو عجز ولم يتألم لفراق رسول الله ولم يحزن لعدم المشاركة في الجهاد في سبيل الله، ما يعطى ولا جرام واحد، لكن يعطى بالنية، كأنه حضر المعركة وخاضها. قال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. هذا الجواب. لو قال قائل كيف يا رسول الله معنا؟ قال حبسهم العذر، معناه ما جاءوا بأبدانهم وذواتهم، العذر الذي هو المرض والضعف والحاجة أقعدهم عن الخروج معنا، لكنهم معنا في توزيع الجوائز الإلهية لا ينقصهم الله أجرهم، يعطيهم إياه وافيا كالذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما ننسى أنهم لما تخلفوا المدينة بكوا، والله لبكوا. أما الذين يتخلفون فيفرحون، ونساءهم تولول تزغرد، ابننا ما خرج ما يموت، فهؤلاء لا أجر لهم. واقرأوا آية سورة التوبة واضحة في هذا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء. نعم لا يقطع لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان عفوا غفورا. لا الآية التي أريد وغير هذه. نعم قبل تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. المهم بداية الآية ما هي سهلة، كلكم يقول شطرة وبعضها، من استطاع أن يأتي بها كما هي يفيد، أما البعض ما ينفع. إن ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، متى؟ إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الأشعريون جماعة أبي موسى الأشعري فقراء، قالوا احملنا يا رسول الله، قال لا أجد ما أحملكم عليه، والخروج إلى تبوك يحتاج إلى مراكب، ما عندهم طيارات ولا قطر إبل، والرسول ما يملك ما يحمل الناس عليه. رجعوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا. والشاهد في الآية إذا نصحوا لله ورسوله بهذا الشرط، أما الذي يتخلف يفرفش ويتمنى هزيمة المؤمنين فذا كيف يؤجر وإن كان على فراش الموت؟ إذا نصحوا لله ورسوله. إذن قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة هي غزوة تبوك، فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول عندي أصح، هذا يتعلق بالسند فقط والكل صحيح. باب فضل الصوم في سبيل الله، ما علاقة الصوم بالجهاد؟ هذا تبينه الروايات، وأنه في المرابطين، إذ المرابطون يحسن معهم الصيام بخلاف المقاتلين. المجاهدون الإفطار أولى لهم، إلا من كان كداود عليه السلام لا يؤثر فيه الصيام بحال من الأحوال، ويستطيع الكر والفر والهجوم والقتال، يضاعف له الأجر، أجر الصيام وأجر الجهاد والقتال. لكن أغلب الناس ما يستطيعون الصيام في الجهاد. والآن إخوانكم المجاهدون في الأفغان يصومون، إذا ما في معركة تراهم صائمين، وفي الصيام لذة كبيرة في مثل هذه الحال. لكن المرابط يجد في الصيام متعة كبيرة. من هو المرابط؟ المرابطون قبل 50 سنة كانوا يعبدون، يحلف بهم، يعظمون، وهم لا يعرفون من هم المرابطون. المرابط عبد مؤمن صالح يحمل رماحه وسلاحه ونباله وطعامه وشرابه وفراشه على ظهره، وينزل بالثغور حيثما ظن غزو العدو، لأن البلاد الإسلامية كان العدو يغزوها كلما تمكن، وخاصة من جهة المواني والبحار. فيأتي الرجل يحمل طعام وشراب 10 أيام، 15 يوما، شهر، ويظل هناك يقرأ القرآن، يركع، يسجد ويحرص. إذا تحركت سفينة وإلا قارب وإلا رأى حركة يحمل سلاحه ويصد العدو. فهذا الصيام له أفضل، فيجمع بين أجرين عظيمين. الرباط، رباط يوم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة من النوافل، لأنه يحمي ديار الإسلام. وهذه الكلمة والحمد لله إذا حاضرنا الجيوش والعسكريين نذكر لهم هذا، ولا أدري يتأثرون بهذا ولا يتأثرون. أقول لهم إنوا الرباط. أنتم الآن في الثكنات تتدربون، أنتم مرابطون، إذا دعاكم إمام المسلمين حي على الجهاد يجدكم مستعدين. إذن فلا بد من هذه النية، لأن أحدهم قد يبقى 10 سنوات ويسرح ويطلق، ما خاض معركة، ما وقع جهاد، لكن هو حارس الديار والإيمان. فيعطى أجر المرابطين ما نواه، وإن مات وهو في العسكرية يجرى له الثواب إلى يوم القيامة كالمعاش، ما ينقطع. والغافلون ما ينمون هذه النية ولا يعرفونها. في الحقيقة كل عسكري في بلاد المسلمين يجب أن ينوي هذه النية، يحمي هذه الرقعة من العالم الإسلامي، يحمي هذه المجموعة من المسلمين، يحمي أعراضهم ودماءهم وعقيدتهم. ولكن الجهل والشيطان ما يسمح، لأن الذي ينوي الرباط ويذكره دائما يترك الصلاة، يتأخر عن صلاة الجماعة، يلعب الورق، يقول السفه، يدخن، ما يتأتى هذا وهو مربوط بالله عز وجل. بمجرد ما يذكر أنه في سبيل الله، أنه مرابط، انقطع إلى الله، انتهى ما يسمى بالفساد. قول الشيخ: باب فضل الصيام في سبيل الله. أولا الصيام دائما في سبيل الله، أليس كذلك؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله. لماذا؟ إذ لا يمكن أن ترائي بالصيام. إذا أردت أن تصوم من أجل الناس اشبع في بيتك واخرج وقول أنا صائم، إذ لا يطلع عليك أحد. إذن فكل الأعمال يدخلها الرياء إلا الصوم. كيف ترائي؟ تريد أن ترائي الناس فقط؟ إذن اشبع، املأ بطنك واخرج وقول أنا صائم. فلهذا قال تعالى في حديث صحيح: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم فيه تشبه بالملائكة، الملائكة يأكلون يشربون، وأنت إذا تركت الأكل والشرب والوقاء تشبهت بأطهار الخلق وأصفيائهم. ثم الصائم هذا في سبيل الله لابد من هذه النية، يذكرها دائما، صائم في سبيل الله ويعصي الله، دلوني على صائم يسرق. ضبطتم صائما لوجه الله وهو يسرق؟ وجدتم صائم في سبيل الله وهو يغازل النساء ويجي وراءهن؟ ممكن؟ غير ممكن. فبمجرد أن يربط نفسه بالله وأنه صائم له يرجو ثوابه خلص لله، الشياطين تتخلى عنه. لا تحتج علي بصوم العوام في رمضان، لأن أكثر العوام ما يصومون إلا تقليدا فقط، ما عرفوا الله حتى يصوموا له، بس نحن مسلمون نصوم، ولهذا من أجل حبحبة يقتل صاحبه. كم من واحد يبيع في الحبحب في رمضان يختصم معه بيضة حمراء يضرب بالسكين، حدث مرتين هذا بعلمنا، مرة عند الأزهر ومرة عندنا في المغرب. والشاهد عندنا صوم أناس غافلين ما هو لله، بخلاف من أعلم نفسه أنه يتملق الله بالصيام، يتقرب إليه بترك الطعام والشراب ليصاف الملائكة في طهرهم وصفائهم. حامل هذه الروح يقول الباطل والهجر يأتي الفساد والشر؟ الجواب لا. ولهذا ورد لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تغير الفم من شدة امتناع الإنسان عن الطعام والشراب، ذاك الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. فلهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إن صحت الرواية ما يستاك بعد الظهر، يبقي على تلك الشعثة تقربا إلى الله وتزلفا. وهذا معقول، لأن موسى عليه السلام لما وعد ربه بجبل الطور للمناجات وعده شهر ويلاقيه وهو صائم، فلما دنا موسى ودنا الأجل ذكر أن فمه متغير، كيف يناجي ربه ويتكلم معه وفمه متغير من الصيام، فأخذ لحى شجرة قشرة ومضغها ليزيل الخلوف. إذن فعاتبه الله فزاد 10 أيام. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. ففضل الصوم إذا صاحبته النية ما يقاس، ولهذا أدمجه البخاري في الجهاد. وإن كان ما ذكرت لكم هو المراد، الصوم في سبيل الله مع الرباط. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى ابن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صليت